أم اتخذوا من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما سبلا لعلهم

وأوحينا إليهم فعل الخير

الصالحون فهل أنتم مسلمون؟ الْجَنَّةُ